أكتوبر في عيون الناس. ونستمع إلى جزء من برنامج أكتوبر في عيون الناس للإعلامية نريمان الجهري، تستضيف خلاله شخصيات سياسية وثقافية وفنية ليتحدثوا حول أثر انتصار أكتوبر. إذاعة الشرق الأوسط من القاهرة. عندما تعيش النفوس نشوة النصر، عندما تحيا مصر لحظة الانتصار، يتحدث الناس عن أم الدنيا. أكتوبر في عيون الناس. الأستاذ طارق فودة، نائب رئيس تحرير مجلة آخر ساعة للشؤون السياسية. الأثر اللي تركه انتصار أكتوبر على العالم الخارجي والعالم الداخلي هنا في مصر. أنا أقول لحضرتك أني بالصدفة كنت مراسل لمؤسسة أخبار اليوم وبعض النواحي الإذاعية في أوروبا في الفترة المظلمة ما بين 1967 و1973. كان مقري هو الدنمارك. مصر انتهت في عيون العالم بعد معركة 67. معركة 67 مهما كانت أسبابها أو مبرراتها فقد كانت انهزام لمصر، وانهزام مصر ليس عسكريا فقط وإنما سياسيا واجتماعيا وقبل هذا وذاك حضاريا. العالم كله نسي مصر، لم يذكر إلا مصر التاريخ. أما مصر 67 ومصر الثورة ومصر ما تبع الثورة فقد اندحر في العالم. العالم كله استغرب إزاي حصل كده لمصر. ثم جاء أكتوبر، وجدنا أن الصورة تغيرت تماما. الظلمة الحالكة أصبحت نور مضيء، أصبحت ظهور بين في أذهان العالم وفي صحافة الدنيا وفي إذاعات كل الدول وكل العواصم. أصبحت مصر شيء مختلف. طبعا النصر العسكري نصر عسكري واضح لم يناقش فيه أحد، لكن القضية كانت هي قضية مصر الحضارة، أن مصر في عيون العالم استطاعت أن تسترد حضارة 7000 سنة بانتصارها العسكري في 6 أكتوبر. السبب يمكن مش واضح للناس، ولكنه عند الأوروبيين، عند شعوب تحضرت حديثا أو منذ مئات السنين، إن مصر استطاعت أن تسترد كرامتها وأن تستعيد حضارتها بأن صممت على شيء معين ونفذته. قالت الله أكبر ثم عبرت أكبر الموانع في التاريخ المعاصر وغير المعاصر. حضرتك بتزور بلاد أجنبية كثيرة، يعني النظرة هل اختلفت عنها بعد 73 عنها قبل 73؟ بالنسبة للصحفيين المصريين طبعا اختلفت تماما. الترحيب بينا أصبح مختلف. طبعا احنا كلنا صحفيين دبلوماسيين أو على المستوى السياسي. في من 67 ل 73 اذا طلبنا ان احنا نقابل زعيم دولة او رئيس حزب فكان دائما يتهرب او يعتذر او يعتذر بالمشاغل الكثيرة. لكن بعد 73 لقينا ان الابواب كلها فتحت امامنا. اي واحد كنا نطلب ان احنا نشوفه. تشوفي حضرتك نظرة المستشار برونو كرايسكي الى الصحفيين المصريين، وكم صحفي التقى بهم. زعماء العالم جميعا اصبحوا ينظروا الى الصحفيين المصريين السياسيين ان دول هم واجهة اكتوبر. شكرا للاستاذ طارق فودة، نائب رئيس تحرير مجلة اخر ساعة للشؤون السياسية.